الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وإن أردتم بقولكم ظهر في عيسى حلول ذاته واتحاده بالمسيح أو غيره، فهذه دعوة مجردة من غير دليل متقدم ولا متأخر. وكون الإنسان أجل ما خلقه الله لو كان مناسبا لحلوله فيه أمر لا يختص به المسيح، بل قد قام الدليل على أن غير عيسى عليه السلام أفضل منه، مثل إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهذان اتخذهما الله خليلين وليس فوق الخلة مرتبة. فلو كان يحل في أجل ما خلقه الله من الإنسان لكونه أجل مخلوقاته لحل في أجل هذا النوع وهو الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وليس معهم قط حجة على أن الجسد المأخوذ من مريم إذا لم يتحد باللاهوت على أصلهم أنه أفضل من الخليل موسى. وإذا قالوا إنه لم يعمل خطيئة، فيحيى بن زكريا لم يعمل خطيئة، ومن عمل خطيئة وتاب منها فقد يصير بالتوبة أفضل مما كان قبل الخطيئة، وأفضل ممن لم يعمل تلك الخطيئة. والخليل وموسى أفضل من يحيى الذي يسمونه يوحنا المعمداني. وأما قولهم ولهذا خاطب الخلق، فالذي خاطب الخلق هو عيسى بن مريم، وإنما سمع الناس صوته لم يسمعوا غير صوته. والجن إذا حل في الإنسان وتكلم على لسانه يظهر للسامعين أن هذا الصوت ليس هو صوت الآدمي، ويتكلم بكلام يعلم الحاضرون أنه ليس كلام الآدمي. والمسيح عليه السلام لم يكن يسمع منه إلا ما يسمع من مثله من الرسل، ولو كان المتكلم على لسان الناسوت وجنيا أو ملكا لظهر ذلك وعرف أنه ليس هو البشر، فكيف إذا كان المتكلم هو رب العالمين؟ فإن هذا لو كان حقا لظهر ظهورا أعظم من ظهور كلام الملك والجني على لسان البشر بكثير كثير. وأما ما شاهدوه من معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام فقد شاهدوا من غيره ما هو مثلها وأعظم منها، وقد أحيا غيره الميت وأخبر بالغيوب أكثر منه، ومعجزات موسى أعظم من معجزاته أو أكثر، وظهور المعجزات على يديه يدل على نبوته ورسالته كما دلت المعجزات على نبوة غيره ورسالتهم لا تدل على الإلهية. والدجال لما ادعى الإلهية لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلا عليها، لأن دعوى الإلهية ممتنعة، فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع. قال: فصل. قالوا: وقد قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين الذين تنبوا على ولادته من العذراء الطاهرة مريم، وعلى جميع أفعاله التي فعلها في الأرض وصعوده إلى السماء، وهذه النبوات جميعها عند اليهود مقرين ومعترفين بها ويقرؤونها في كنائسهم، ولم ينكروا منها كلمة واحدة. فيقال: هذا كله مما لا ينازع المسلمون فيه، فإنه لا ريب أنه ولد من مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر قط، وأن الله أظهر على يديه الآيات، وأنه صعد إلى السماء كما أخبر الله بذلك في كتابه كما تقدم ذكره. فإذا كان هذا مما أخبرت به الأنبياء في النبوات التي عند اليهود لم ينكروا ذلك، وإن كان اليهود يتأولون ذلك على غير المسيح كما في النبوات من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو حق، وإن كان الكافرون به من أهل الكتاب يتأولون ذلك على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل والذي بعده تبع لما سبق، وهو كالتتمة له، فهو يتكلم عن مسألة دعوى النصارى في مسألة الحلول، حلول الذات والاتحاد ذات الرب سبحانه واتحاد ذلك بالمسيح. ومر معنا أن المؤلف رحمه الله أبطل ذلك بأدلة نقلية وعقلية كثيرة، منها ما هو من القرآن ومنها ما هو من كتب النصارى، الإنجيل وغيرها مما، والتوراة وغيرها مما يعتمدون عليها. ثم استطرد رحمه الله في ذكر هذين الفصلين، وهو يشير بذلك أن ما قد يستدلون به قد يكون حقا، لكنه خلاصته ليس هو من خصائص عيسى عليه الصلاة والسلام، فكونه لم يعمل خطيئة أو كونه اتخذه خليلا أو كونه كذلك ظهرت على يديه آيات ومعجزات أو غير ذلك، فكل هذه كل هذا ما كان بمعناه من الخصائص لا يستلزم ثبوت الألوهية في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنها أولا ليست صفات تستدعي إثبات الألوهية لا بشرع ولا بعقل ولا بعرف ولا بلغة ولا بأي شيء آخر، وثانيا لأنه لم يختص بها بل كان مثلها عند غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك سببا أن يدعى فيهم الألوهية. فما دام أنهم لم يدعوهم الألوهية فيمن وجدت فيهم هذه الصفات فيلزمهم أن يكون كذلك في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. بل بينا رحمه الله ما هو أعظم من ذلك، أن بعض هذه الصفات التي استدلوا بها على ألوهية عيسى كانت موجودة أو تكون موجودة في من يدعى فيه الألوهية بباطل وكفر، وهو المسيح الدجال، فإن عنده من الخوارق من جنس ما يجعل الله عز وجل لبعض أنبيائه ورسله، لكن جعله لأنبيائه ورسله تأييدا وبحكمته أذن بها في المسيح الدجال امتحانا وابتلاء، ومع ذلك ما كان هذا دليل صدق الدجال فضلا أن يكون دليل نبوة أو أعظم من ذلك دليل ألوهية. فهذه الإلزامات كافية حتى لا يستدل هؤلاء بمثل ذلك على ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.